يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وعمل من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم اعتاد القرآن الكريم أن يضع دائما أمام أنظار قارئيه مقابلة الجزاء موحدا مع سنخية العمل. يعني بتعبير آخر، إذا أراد يعطي جزاء يعطي جزاء من نوع العمل، بعبارة أقصر. ولشرح العبارة لابد من مقدمة، كأنه التقوى اللي القرآن الكريم دائما يذكرها. دأب القرآن الكريم في أكثر من آية وآية على الإشادة بالمتقين وعلى الإشادة بالتقوى. تقوى ما هي؟ اللذائذ اللي عدنا بالحياة صنفين. صنف من اللذائذ نعبر عنه باللذائذ المشروعة، وصنف من اللذائذ نعبر عنه تسمي بالإجرام مرة بالمحرم، لأن الإجرام يعرف القانون هو مخالفة بند من بنود القانون، وتعرف الشريعة هو مخالفة أمر من أوامر الله عز وجل، يعني بند من بنود الشريعة. فالتعريفان تقريبا بمعنى واحد. المجرم اللي يخالف بند من بنود القانون هو في نظر القانون مجرم، واللي يخالف بند من بنود الشريعة هو في نظر الشريعة مجرم. زين، كل عمل ورد عنه النهي بالشريعة إذا مارسه الإنسان أطلقنا عليه مارس المحرم أو عبرنا عنه بأنه مجرم. زين، يقابل الباري عز وجل إذا حرم شيء يضع البديل مقابله. يعني تأمل، إذا ما يوضع البديل تصبح ثغرة كبيرة جدا بالتشريع. شلون يعني؟ أقرب لك المعنى. أتخطر رحم الله سيد محسن الأمين وتغمده الله برحمته. سيد محسن الأمين رجل مملوء واقعية. سيد محسن الأمين مبدئيا عندما صارت مسألة المدارس وفتحت المدارس ودخلت بها المناهج الحديثة والتعليم أخذ الصفة الرسمية، طبعا هو ومجموعة العلماء وقفوا شوية موقف سلبي مبدئيا من المدارس الرسمية. ليش؟ لأن المناهج آنذاك كانت مناهج ملغمة، المناهج اللي وضعها من وراها أصبع استعمار إلى حد ما. فلما وقف ونبه عليها ما وقف موقف سلبي فقط، منا نبه على الحرمة ومنا استعمل البديل. البديل شنو هو؟ فتح مدارس نفس الشيء رسمية، زائدا درس التربية، زائدا دروس المنهج الديني. فخلى اللي قال لا تروح لذيك المدرسة، قال لا، هي اكو مدرسة تضمن لك انك تتخرج بشهادة وبنفس الوقت تدرسك اخلاقك وتاريخك وحضارتك. طبعا هذا اصبح مو صعب عليه، اذا ما راح لذيك المدرسة اكو امامه فرصة مفتوحة. هنا الاسلام اعتاد لما يحرم شيء يفتح امام القرآن الكريم. إذا أراد أن يحرم شيئا مو معناه حرم شيء وسد الأبواب كلها بوجوه الناس، لا، حرم شيء يفتح مقابله شيء اخر. رأس المال يريد يشتغل، الاسلام صار يجي ليه قيده ما يخليه ينطلق بالربا، ما يخليه ياخذ طريق معوج يشتغل بيه الناس. فتح له، حرم الربا من باب، فتح له باب اخر، باب المضاربه. الانسان اذا ما وجد له مجال للعمل بالربا ونسد عليه باب الربا، شن فتحت امامه؟ انفتحت امامه ابواب المضاربه. اصبح يوظف راس المال الى جانب العمل، ويشترك راس المال والعمل ويتقاسمان الربح بنسب معينه يتفقان عليها. فبالوقت اللي حرم من هنا فتح باب من هنا، فتح بديل. لما حرم الصله الجنسيه غير المشروعه فتح مقابلها، نعم، الزواج المشروع. كل شيء حرم الاشربه المحرمه، وضع امامها الوان من الاشربه المباحه. ما ترك الانسان يشعر بان الباب مسدود بوجهه، ما زرع عنده كبت. نبه لي. ومثلا انت لما تقرا في بعض تعاليم الكنيسه، اذا اعترتك عينك فاقلعها، او اذا اردت التقرب الى ملكوت السماء فاياك والمراه، حط منهج شلون من التعاليم راح تزرع في نفس الانسان كبت. ما ممكن، الله ما خلق الانسان واودع عند الغريزه الجنسيه عبث، اودعها عند لحكمه لادامه النوع. يجي لي الدين يقول له انت اذا تريد تقرب من ملكوت السماء ابتعد عن المراه، ممكن ممكن، هاي تعاليم مثاليه طبائيه غير قابله للتحقيق، وراح تزرع كبت في نفس الانسان. اذا زرعت عند كبت راح تخليه ينطلق انطلاق مدمر بعدين، يو تحطم شخصيته، يو لا تبقي عمليه رده فعل عنيفه. اذا الاسلام عندما يحرم شيء يفتح مقابل هالشيء باب اخر اسمه باب الحلال، الحرام بجانب والحلال بجانب اخر. كل نجي للتقوى. التقوى هي عبارة عن الابتعاد عما يعتبره الانسان لذة ولكنها لذة محرمة. كيف؟ انسان يلتذ بكثرة الاموال، اذا دخلت اليه يشعر بنوع من النمو، يشعر بأن يملك طاقة كبيرة، يشعر بأن أفضل مما لا يجد، يشعر أن يده عليا. لكن هالمال منين؟ ينبغي أن يجي المال من طريق حلال. الإنسان يلتذ بأن يأكل الطعام الطيب، بس الطعام الطيب خلي يأخذ من الكد المشروع. يلتذ أن يشرب شراب ينتشي به، لكن لا يشرب شراب يذهب بعقله ويذهب بتفكيره، يذهب بأثمن ما عنده. يلتذ الإنسان أن يقارب المرأة، لكن يقارب المرأة عن طريق حرام لوث الأعراض وأشاع الفحشاء في المجتمع، بوسعى أن يدنو أن يترك فد مجرى نظيف لهذه الطاقة. إذن المتقين من هم؟ المتقين اللي يمارسون كل ذائذهم وفق ما رسم الله عز وجل، يبتعدون عما حرم ويتقربون مما اباح، ويشبعون ما عندهم من غرائز من الطريق النظيف. هذول اذا ابتعدوا، ابتعد عن القصر اللي حجار مبنية من حرام، وابتعد عن الرغيف اللي مأخوذ من ثم الضعيف، وابتعد عن الثوب اللي خيوطه منسوجة من ظلم وسحت، وابتعد عن الشراب اللي اضر بجسمه وبعقله، ايش يطي مقابل الباري؟ نبالي. يطي نوعين من الجزاء. النوع الاول نوع بالدنيا يطي المباح، والنوع الثاني نوع بالاخرة يعبر عنها جنات النعيم. شايف؟ الجزاء من نوع العمل. انا كبحت شهواتي، حطيت كوابح على الغريزة الجنسية كبحتها، حطيت كوابح على غريزة الطعام والشراب كبحتها، ما تأكل الا من الطريق المشروع. قيدت رجلي ان تدخل الى بيت مأخوذ غصبا او مأخوذا غصبا. في مثل هالحالة الله عز وجل قال لي مقابل هذا انا اعدك بجنات النعيم. النعيم الذي تتوفر فيه، يعني الجنة التي يحتشد فيها كل اسباب النعمة اللي عبر عنها القرآن الكريم بأنها النعيم. أما الدار اللي أسكنها بالحياة من حرام، والطعام اللي آكله بالحياة من شحت، واللذائذ التي أمارسها بالحياة من طريق غير مشروع، سوف تتلاشى وتعود حسرة علي، وسأأخذ جزائين مضاعفين، جزاء بالدنيا بأن لا عاقبة فيها، وجزاء بالآخرة الحرمان من النعيم الذي وعد الله به عباده. أضرب لك مثل واحد. جلس المتوكل يوما من الأيام على مائدة الشراب. متوكل كانت طبعا ليالية معروفة، محيي السنة، هو مميت البدعة هذا المتوكل الأبرار. هذا جلس على مائدة الشراب يوما، ويمه طبعا جماعة اللي يجلسون معه على مائدة الشراب، قلهم والله لقد أعياني ابن الرضا. ابن الرضا أعياني، يعني ايش يقصد؟ يقصد الإمام الهادي سلام الله عليه، علي الهادي. لقد أعياني أن ينادمني، حاولت بكل صورة أن أخليه يقعد وياي على الشراب، أن ينادمني، أن يجلس وياي بساعات لذاتي. أما هذا منطق الأغبياء في كل عصر هكذا، هذول لما يشوفون أنفسهم في بؤرة، هذا يشوف نفسه في مستنقع، يتصور أن كل الناس يقدر يجرى إلى المستنقع، يتصور أن كل واحد سهل عليه أن يجيب إلى المستنقع ماله. الغباء ما يعرف أقدار الناس، قيمة الناس، ما يعرف كل واحد إلى وزن، إلى مكانة، كل واحد إلى نمط معين من الحياة. فبغض النظر عن اعترافه بأن إمام أو غير إمام، لا، شخص تعرفه أنت من هو، أسرته، بيته، مكانته الدينية، يقولهم لقد أعياني، شنو الطريقة أنا اللي أقدر أستعملها ويا هذا حتى أجيبه أخليه يقعد وياي على مائدة الشراب، أخليه يمارس ما أمارسه من اللذائذ، أخليه يعمل ما أعمله. قالوا له لا سبيل إلى ذلك، هذا الرجل بالذات ما تقدر له، لكن أكو حل ثاني. قالوا الحل الثاني شنو هو؟ قالوا له الحل الثاني الناس يسمعون ابن الرضا. غير؟ قالهم ايه؟ قالوا له اكو عنده اخوه ايضا يسميه الناس ابن الرضا، اخوه موسى. هذا اخوه قصاص، شراب للخمر، يتخالع، يتضارب، يوشعك تودي وراه وتعطيه ما اراد، وتخلي الإشاعة تشيع بين الناس بأنه ابن الرضا. الناس ما تفرق أنه ابن الرضا هذا أو ذاك، وغالبا الناس إذا اجت الإشاعة ما يبحثون عن الإشاعة. وأكو بعض الناس الواقع ما رأسا هي شاعة الإشاعة لقفها، لما لقفها ما يعرف أن هاي الإشاعة تلتئم ويا الواقع، أكو شيء اسمه مناسبة حكم وموضوع مثلا، ان هاي الاشاعة لما تروى عن شخص، هذا الشخص اللي تروى عنه الاشاعة ممكن تتلائم ويا هالاشاعة ايه ولا ما ممكن تتلائم ويا. يعني مثلا خلي اقرب لك، لما اسمع الدميري يقول كان زين العابدين يلعب بالشطرنج، اجي اقعد اتساءل، زين العابدين هذا الرجل فد مجموعة الام من بعد واقعة الطف، الرجل مجموعة عبادة وزهد وورع وبكاء وجو عجيب غريب، هذا ابعد افكر انا شنو دوافع هذا الرجل لاشاعة هذا اللون. وترى تلقى دول اللي يبثون الاشاعات وين ماكو رخيص تافه، نبه لزين، ولا الانسان اللي عنده كرامة مين في اشاعة، دول التوافه يقعد ما عنده الا نشر اشاعات ونشر كذب، وعليه من ياريت على مبدأ لا والله على دنيا رخيصة على اربع عانات، على حطام زائل، على رغائب مؤقتة. ارجوك ذولا سميهم بشر ذولا، وابيك ذولا غثاء الانسانية، علم الله البشرية تستنكر تطع حذاءها على هؤلاء. اي والله، لان الانسان مو رجل ولا عنده كرامة اللي يجرد سلاح الاشاعات على الناس الاطياب طاهرين. اتأمل هؤلاء من هالنمط، هذا يجي يقول لك كان يلعب بالشطرنج، اخذ تفكر انت اللي تسمع يلي تاخذها للرواية تلقفها، تفكر هذا يناسبه الحكي ما يناسبه، منو هو زين العابدين حتى يلعب بالشطرنج، شلون تاخذ انت الاشاعة؟ هذا النمط من الإشاعات قالوا له أنت شيء على ابن الرضا، القي هالكلمة كانوا زين. فعلا كتب كتاب إلى عامله على المدينة قال له أما بعد فإذا جاءت كتابي احمل إلي موسى ابن الجواد معززا مكرما، ضع بين يديه قاتلة كبيرة وليكن في حفدته فلان وفلان، يعني حشد لقاتلة ضخمة. وبالفعل اختار لقصر من اروع قصور سامراء ملأ بالجواري وبالخمور وبالمغنين وبأدوات الشراب، وتهيأ على ان يدبر الحكاية بهالشكل، يدبرها يدني هذا الى والإشاعة الصبح من الصبح عند الناس بان ابن الرضا، وحتى عنها الطريق هذا يطيح بالامام الهادي. الامام سلام الله عليه طلع الى قنطرة وصيف، خلى واحد يراقب الطريق قال له بس يجي الرتب بلغني. فعلا احسوا بالرتب اجا، طلع الامام الى قنطرة وصيف. قنطرة وصيف في مدخل سامراء، اللي يجي يستقبلوا بها القنطرة. طلع الامام استقبل اخاه، رحب به خير ترحيب، ثم قال له اسمع، ان لك برسول الله صلة، انت تنتمي الى رسول الله، وهذا الرجل انما ود وراك يريد يهتكك ويهتك هالصلة، اتق الله في نفسك، اياك والدنو الى معاصي الله، ولا تظهر انك تشرب خمرة، اذا ما عندك دين لتكن عندك كرامة. اكو واحد دين ما عنده لكن عنده كرامة، انت لا تخلو، اذا خليت من الدين لا تخلو من الكرامة، اياك وهذا. قال له انا ما اسمع اذا كان قد دعاني لهذا، انا شو اسوي؟ اذا دعاني هو داعيني لا شو اسوي انا جاي شو نشغل فيه؟ حكي يعني مصيبة والله لا الحكي. اذكر في يوم بالطائرة جابوا لحم، الطائرة انجليزية واللي جايبين ذول انجليز، جابوا لحم. شخصي واحد قال لي شيخنا هذا شنو لحم اقدر انا اكل من عنده؟ قلت له احنا اللحم لازم نحرج زكاته، ايوه هذا ما ممكن تقدر تاكل من عنده. قال لي يا شيخنا مو طيب هذا، خش لحم شلون اوفر؟ طيب اكل هنيئا مريح يسعدك الله، طيب شو اسوي لك؟ هذا من هالنوع. قال لي شو اسوي هو داعيني لهذا، انا ماذا اصنع؟ قال للامام اسمع، انت طبعا ظهر لي ان ما تعتد بكرامتك، بس اقول لك والله لا تجتمع على ما دعات اليه ابدا، الشيء اللي دعات اليه ما راح تجتمع، والقصر اللي هيأ لك هذا القصر سوف لا ترى فيه شيئا من النعيم. فعلا شكثر جرت الحكاية 3 سنين. يومية هذا يصبح حضر غراضة وجاي الى باب البيت، يدخل يلقى المتوكل جاية قضية حربية، جاية قضية مدنية، جاية شغل شاغلة، انشغل عنك اليوم الخليفة مشغول عنك، باكر الخليفة مشغول عنك، وعلى هالمنوال 3 سنين. صبيحة يوم من الايام واذا هالقصر هذا اللي اعده والجوشق والجعفري، القصران اللي كلفن بيت المال 800 مليون درهم، كل قصر كلف 400 مليون درهم، الجوشق 400 مليون والجعفري 400 مليون، واذا هالقصور هذه يهجم عليها ضحن، الامام وين اللي اراد هتك؟ الامام قاعد بخان نسميه خان الصعاليك، عندما جاب اول ما قعد به يريد اهانة الامام، وهذا الرجل بهذه القصور وما حشد فيها من وسائل النعيم، واذا يصبح الصباح واذا بتلك القصور اثرا بعد عين، واذا بها ولم يحتلها غيره، وبعد ذلك تهدم وتتهاوى الى رماد، واذا تلك الخربة او خان الصعاليك او الغرفة العادية اللي كان بيها الامام جالس يقرأ القرآن ودموعه تغمر كريمته، تشوفها الان تمر بها صرح يناطح السماء علوا، فد مجموعة من الاحجار يقال لها اثار الخلفاء. اخان الصعاليك، هل ضجت التواريخ في سمعك الموقري؟ وهل تدري ان قصور الطغاة من جوشق ثم او جعفري تهاوت رمادا وظل الخلود ينام على رملك الاسمر؟ روح، وتلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. القصة هذا اذا هالنعيم، هذه موضع الشاهد بالقصة، ان القصر الذي اخذ من غير حله، الطعام اللي اخذ من غير موضعه، اللذائذ التي اخذت من طريق حرام، عادت وبالا وعادت حطاما باجمعها في الحياة، ويقابلها الى جانب ذلك عذاب الله عز وجل. في حين هذا الانسان الواقع المتقي مثل ما يقول ابو العلاء المعري لما يقول قال المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الاجساد، قلت اليكما ان صح قولكما فلست بخاسر، او صح قولي فالخسار عليكم. يقولهم انا في هالحياة لما اكون متقي انا ما افقد شيء، ما عندي شيء افقده، لان اللذائذ اللي تاخذها انت من حرام انا اخذها من حلال، انا مو فاقد شيء. لكن انت اذا صح ما اقوله انا، انت اللي راح تخسر الشيء اللي اقول به انا، انت ما راح تحصله. في واقع الامر هكذا الله عز وجل يقول ان المتقين في جنات ونعيم. زين، تعبير بالنعيم اكو به مزية تعبير اخرى غير مزية ان جزاء يحتوي على الملاذ الحسية، يبطي لفظ النعيم معنى اخر غير هذا. بالتأكيد بالتأكيد يبطي معنى اخر غير هذا. شنو المعنى؟ ارجوك الان، نعيم الدنيا اللي نسميه احنا عندنا نعمة او نسميه نعيم، بتأمل لي شوية زين، شوف هذا الذي نسميه نعيم او نسميه نعمة هل هو في واقع الامر نعيم؟ لا لا ابدا، واديك مو نعيم، وانما هي لحظات يمارسها الانسان يدفع فيها لون من الوان الضغط. كيف الان من مظاهر النعيم ان فلان لابس لتخم ملابس محترم جيد، منين جاي هذا؟ ليش انا البس تخم ملابس؟ اذا بس الحاجة البيولوجية لا والله اقدر اشتري لي فد قماش فخين بربع دينار والبسه، مو بس مسألة حر او برد اتقي الحر او البرد بالملابس، لا لا، اذا شتقي انا شلبس لما البس الشيء الثمين؟ شريد اريد من الشيء الثمين ان المجتمع ينظر الي باحترام، يضفي علي لون من الاعتبار، يقول هذا محترم لابس كذا بشت يكلف كذا. زين، اذا اكو ضغط عندي، انا عندي شعور بالضغط اذا اتخلص من عنده. اكو ضغط اجتماعي اريد اتخلص من الضغط الاجتماعي البس اللباس، او شعور بالناس داخل الناس اريد اكمل نفسي، اشعر اني في لون من الوان النقص واريد ابدو كامل، البس اللباس الجيد حتى الفت نظر الناس. قضية اذا ما عادت لذة، انما عادت دفع علم، جاي ادفع علم عندي. وهكذا قل في سائر اللذائذ، هاي من ناحية. من ناحية ثانية ما اسميه لذة هو هذا، ما اسميه لذة هو بالوقت ذاته هدم. شلون هدم؟ البست الثوب تمتعت به لحظة، يعني مرت علي دقيقة وانا لابس الثوب الانيق الثوب الجميل ومأنوس به بالوقت نفسه، هالدقيقة اللي مرت علي وانا لابس الثوب الجميل ايش مر علي؟ مر علي شعور بالنقصان من عمري هالفترة هذه، شايف؟ دي عمري الزمة، عمري الزمة طرح، يعني قسمه وزع هالعمر على الايام على الشهور، ها الزم هذا العمر ووزع قسمه. زين، ايش كثر يطلع؟ كذا سنة، كل سنة 12 شهر، كل شهر 30 يوم، كل يوم 12 ساعة او 24 ساعة، الساعات ايضا ضربها على ثوان على دقائق وعلى ثوان. النتيجة انا بالوقت اللي فرحان اني لابس لي ثوب جديد يصاحب هالفرع شعور بالفوت اني نقص من عمري، هذا الثوب اللي كنت اتمتع به كذا مدة نقص من عمري كذا مبلغ. ما من خطوة من الخطوات اخطوها الا وهي خطوة في تقصير عمري. اذا اللذة منا والالم منا، تزدوج اللذة بالالم. لكن لما اجي الى نعيم الله عز وجل، النعيم عند الله نعيم لا يعتريه زوال ولا اضمحلال ولا انقضاء. اذا الواقع النعيم هناك، النعيم مو هنا، لا، النعيم هناك، هذا النعيم الواقعي. طيب، ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم. شنو معنى فاكهين؟ هذه الحقيقة المقطع او هاي اللفظة اكو بها رأيان. الرأي الاول ان معنى قوله تبارك وتعالى فاكهين بما آتاهم ربهم يعني ان ما اعطاهم الله عز وجل من النعم بجميع هذه النعم اللي اعطاهم اياها هم اناس يستقبلونها بمنتهى البشر والاستئناس. يعني من خلقهم ان احنا ما نقول فلان فكه، معنى فكه شنو؟ يعني بشر، يعني بشوش الوجه، يعني مستأنس دائما عند رضا. حتى تلقى هذا اللي ما عند رضا، اكو بعض الناس لما تطلع على قرارته كأنك تطلع على آتون، تطلع على فرن في داخله يسعر من النار، لان ما عند رضا بما اعطاه الله، ما عند رضا بحياته، ما عند رضا بمعيشته. بس هذا اللي عند رضا بحياته وعند رضا بمعيشته تلقى طلق فكه باسم جبينه مو معقد. هذا المعنى اللي يعبر عنه الحديث المؤمن هشون. بس حتى يجي بعض الناس يريد ينتزع منها الصفة، الصفة ينتزع منها ذم، شيء اخر لك. يعني يعبر عن البشوش بان انسان مزاع ما عنده شخصية، تلعاب يعافش ويدافش. مؤسف يقول عمرو بن العاص عن الامام علي يقول تلعاب يعافش ويدافش لان بشوش، لان ضحوك. كانت اذا مرت بي النكتة مثلا او مر بي الموضوع الطريف، الامام امير المؤمنين سلام الله عليه كان في مثل هالحالة يبادر الى، يعني انسان تقدر تسميه طبيعي، تصرفه تلقائي جدا، يبسم بشوش طلق المحياء. لا، هذا في نظر بعض الناس ان ضعف. والدافع شنو؟ طبعا الدافع تحري النقص. انا لما اكره لي واحد ادور، شو ادور عليه؟ شو القى عنده؟ شنو شو اقول عليه؟ ما عنده شيء اقول عليه، اقول اجل يا اعبر عنه بان تلعابه. هل يقول له عاد واحد من الشعراء يقول له واذا ما رققت او بش وجه قيل تلعابة كثير المزاح واستزادوا، فقيل لا رأي في الحرب له رغم انه ابن كفاحي، وهزيل ان يعوز الرأي قرما عاش بين القنا وبيض الصفاح، عركته الزحوف وهو ابن عشر وتفرى اديمه بالسلاح، الوجوه المسوهات بديه لصقها العيب بالوجوه الصباح. ما مهم يعني الواقع، ما مهم ان واحد يجي ينتزع من الفضيلة، ينتزع من الفضيلة ذم. اذا كان البشاشة ذم معناه ان رسول الله لازم ينذمه، لان كان معروف بالبشاشة، كان معروف بطلاقة الوجه. الانبياء هكذا كانت عندهم الروح الكبيرة، عندهم الروح المرحة، كان اذا صارت امام اعينهم مناسبة يتحرون بها اللطيفة ويأنسون بها، وما كان ذلك يعتبر عيب عليهم. القرآن الكريم يعبر عن هؤلاء يقول فاكهين، يعني دائما مرحين، عندهم رضا بما اعطاهم الله عز وجل، رضوا عن الله والله عز وجل رضى عنهم، عندهم رضا بهذا العطاء. هذه وحدة، يعني شدة فرحهم بشعورهم بما اعطاهم الله. والرأي الثاني لا، ان فاكهين مشتق من وفرة الفواكه بين يديهم. شوي التفت لنا، قد يقول لي واحد شيخنا هذا فد معنى وهواية مو مهم ابدا ان الانسان، احنا جاي نقول له بالاخرة ونقول له بعطاء الله، تالي كل ما نقول له نقول له باشر الله راح يوفر لك فواكه، هي قحط الفواكه، الدنيا مملوءة فواكه. بس شو دخل الفت نظرك؟ ترى الناس ترى بيه عندهم نوعين، ناس عندهم نوعين من المدارك. الله عز وجل يعطي كل نفس حسب استطاعتها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال اضرب لك مثلا، واحد طبع على النبي صلى الله عليه واله، قال له يا رسول الله انا اسلمت وجئتك من مكان بعيد ولي اليك حاجه. قال له النبي على الرحمه والسعه، اهلا وسهلا، انا حاضر، شنو حاجتك؟ قال له اريد منك دعوه. قال له شنو هالدعوه؟ يقول لي انا حاضر ادعو لك، حاضر مثلا انا اجيبك البيك الك عندي دعوه. شنو هي الدعوه؟ قال له ادعو الله ان يرزقني سويهات اعيش بها. طيب الشام راس غنم ارعى هنا اعيش بها. النبي قال لا حول ولا قوة الا بالله. هذا الرجل كل ما تصعد همته انه محتاج لشام راس غنم يرعى بها. لا اكد لك اكو ناس الشكل قيمتهم بالحياة من النوع. ها؟ ويقول الامام علي عليه السلام في كلماته من كانت همته بطنه كانت قيمته ما يخرج منها. والشكل الواقع اكو نمط من هالنوع. النبي قال هذا سأله وسائل الله عز وجل الغفران، سائل الله النعمة، سائل الله رضوانه. هذا طبعا كل ما يعرف بناء الدنيا عبارة عن بضعة 17-20 رأس غنم يعيش بها. هذا واحد كل ما عنده يعني صور انه هذا هواية كثير. واحد اخر وقف الى جانب النبي يدعو، يشير راسه يقول اللهم اني ادعوك ان ترحمني وترحم محمد ولا ترحم غيرنا. قال النبي لقد حجرت واسعة. يا اخي ليش هالافق الضيق؟ انت ما تفهمني، انت ليش اخذ شضارك انت ان الله يرحم غيرك؟ شي ضرك؟ وابيك هالنسخة ترى اكو منها نسخ كبيرة، والله نسخة كثيرة والله اكو بالوجود ترى من النوع. اصلا ما يشتهي ان يشوف لواحد بخير، اكو نمط من الناس ابد ما يشتهي ان يرى لواحد بخير. هذا بخير؟ اخ ما ممكن هذا يكون بخير. عند نمط اكو نمط من الناس يتلذذ ان رأى الناس بألم او رأى الناس بضائقة. هاي النفوس اعوذ بالله النفوس اللي تعبر عنها مسخت، نزعت منها الرحمة. فهتشلون من الجزاء القرآن الكريم قد يدغدغ بي عواطف نمط من الناس طلباتهم محدودة، يعني طلباته ما تتعدى الجسم وما تتعدى الحاجات الغرائزية. ولذلك تلقى القرآن الكريم دائما يدأب وزوجناهم بحور عين ولهم فيها أزواج مطهرة. الحقيقة ما تتعدى غريزة، الأزواج المطهرة غريزة مو أكثر. وإن كان هي الأزواج المطهرة منه، أنا شفت المفسرين وأكو جملة من الروايات تقول أنها مو قضية حور، لا هي أزواج نساءكم في الدنيا. حتى عبد الله بن عباس رضي الله عليه يقول هي نساءكم العمص الدم صلني اللي عندكم بالدنيا الله عز وجل يصلحن ويودي لكم اياهن. مو الشكل هذا. اذكر في يوم كنت اقرا الموضوع، واحد عافني قام من مش فاهم، كنت اقرا عاف قام عاف المجلس وقام. خلصت صحتنا في الطعام شو قلنا؟ قال دهيت شيخنا لعبت لي هناك. على كل حال المهم مهما يكون ها ولهم فيها ازواج، لاحظ اللي عنده تفسير خلي يقرا يشوف تفسير هاي الايه بالذات. ولهم فيها ازواج مطهره تقول هي نساؤكم كان الله عز وجل ما يلقي عليها لون من العطاء اخر، يلقي عليها لون من الجمال. المهم او لا، ترى تعبير القران التفت وزوجناهم بحور، ترى مو معنى الزواج يعني بالمعنى الجنسي. لما يجي زوجناهم بحور اذا يجي بالباء مو المعنى الجنسي، ما يقال زوج فلان بفلانه، لا من فلانة على التعبير الصحيح. لكن تزوجناهم هنا من المجاوجة يعني القرن، يعني قرناهم. اما الزوجة طبيعي الموضوع ما ادري قد يتشعل المجال ابحث في موضوع اخر. المهم ان القرآن الكريم احيانا يدغدغ الغرائز بما عدها من استعداد، يستملك من استعداد واحد ما يتعدى غرائزه. الله عز وجل يقول له ترى حتى الغذاء المادي اللي تتصوره هو ميسور لك، الغذاء المعنوي ميسور إليك والغذاء المادي ميسور إليك. الغذاء مال الغرائز تشبع غرائزك بلذة لا تنقطع وكلها دائم وظلها، والغرائز والجزاء المعنوي ورضوان من الله أكبر. بعد شي يقول فاتهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. شنو يعني ووقاهم ربهم عذاب الجحيم؟ وقاية نوعين، وقاية نفسية ووقاية جسدية. وقاية نفسية جسدية من عذاب النار لا تلذعه نار، والوقاية النفسية من عذاب الحسد من لذع الحسد. ما القرآن يقول قبل ان ندخلهم الى الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل، ماكو بعد او من غل، ما اكو هناك غل ولا حقد ولا حسد. فنوعين من الوقاية، وقاية من النار ووقاية من نار الحشد، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. إذن الجزاء من نوع العمل. هؤلاء اللي طلعوا من الحياة ولذائذهم ماخذيها عن الطريق المشروع، هذول عندهم نوعين من الجزاء. اكو نوع اخر يطلع من الحياة عند جزاء ثالث، ذاك يسترع الخلود افتراعا. ذاك شنو؟ مو بس يمتنع عن تناول اللذائذ المحرمة، لا، انما يضحي بما يتمتع به. هو الانسان شوكت يتمتع اذا عنده اسباب التمتع، عنده قابلية التمتع، عنده صحة وعنده حياة. ما رأيك بمن يضحي بالصحة والحياة من اجل هدف اكبر ويقصد به وجه الله عز وجل؟ هذا يتعرض الى نمط من الجزاء اكثر. اذا كان ذاك يأخذ بالدنيا عاقبة ويأخذ عند الله قرب ورضوان، هذا مو بس يأخذ عاقبة، لا، يأخذ خلودا مدى الدهر، بحيث تمر الاجيال ولا تقوى على ان تنساه. وانا اكد لك كل شيء بالوجود ينسى الا الموقف ما ينسى. القصر الضخم يصير تراب وتنسى الناس، هذا يروح. الطعام الطيب تنسى الناس، الاموال تنساها الناس، الاشخاص اللي بلا طعمه بلا موقف يموتون وتنساهم الناس. لكن اللي يعيش ياهو يعيش الذي يرفع على يديه مبدأ ينتزع الخلود من الدنيا، وكان ابو الشهداء سيد هؤلاء. سلام عليك ابو الشهداء وانت تنتزع الخلود من فم الدهر، ولكن بماذا انتزعت؟ بالوقت اللي انتزع الخلود انتزعت روحه، مو بس روحه، لا والله، انتزع قلبه بالسهم المثلث ذي الثلاث شعب. وقف الحسين يرمق الجيش وقد أثخنته الجراحات، أطال النظر طويلا، قال انسبوني من أنا ثم انظروا لأنفسكم هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ بينما هو يخاطبهم ودماؤه تنزف، وإذا بالسهم المثلث ذي الثلاث شعب اقبل وقع في قلبه. الحسين سلام الله عليه مشغول عن نشايل طرف ازاره، يمسح الدماء من حجر ابي الحتوف الجعفي، ياتيه السهم، يقول الامام الصادق قرن جدي الحسين يده واراد ان يستخرج السهم من امامه ما تمكن، انحنى على قربوش سرجه ومد يده استخرج السهم، والله ما خرج السهم حتى اخرج معه من قلب جدي الحسين، وعندها سقط الحسين على التراب. ما كاد يسقط حتى رجع جواده يسحب عنانه وهو ينادي الظليمة الظليمة العظيمة العظيمة العظيمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. سمعت النساء صوت الجواد، صهيل الجواد، بادرنا إليه أملا بأن الحسين قد رجع، وإذا بالجواد مطلوب الشارج يسحب عنانه على الارض. اجتمعنا حوله، يا مهر حسين قل لي عذولي عقوب ضيع خايب بيعشفي الشم صواب قلب قلب اخي. كان هذا الجواد دليل العائلة الى الحسين. اقبل ومن ورائه لفيف من الارامل واليتامى، اخذ يجمع العنان والشكيمة بفمه يضعها بكف الحسين، يعني قم ابا عبد الله الى حرمك فقد هجم عليها الظالمون، واخته تبعث اليه بصوتها من داخل المخيم. المين